يتقدم رمضان بيوم ولا يومين، كما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بقول يوم ولا يومين. وهذا النهي يحق من تعمد صوم أيام قبل يوم رمضان، قبل شهر رمضان، لأنه قال في آخر الحديث: إلا من كان يصوم صوما فليصم. معنى ذلك أن من كان يصوم قبل شهر شعبان يصوم في الاثنين والخميس، ووافق قبل دخول شهر رمضان ذلك الصيام، فلا بأس من الصوم. إنما النهي على من تعمد صوم يوم أو يومين قبل رمضان، بل إن بعضهم قد يقول يحتاط يصوم قبل رمضان لأنه قل عنده أنه ربما أنه يكون من رمضان فهو يريد أن يحتاط، فهذا الاحتياط ليس بمشروع، وهو من المردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا من كان يصوم صوما، يعني من كان يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك فلا بأس، أو من كان عليه نذر فلا بأس، أو الحائض يعني التي عليها من رمضان الماضي ثم أرادت أن تصوم فلا بأس، أو كفارة يمين فلا بأس، وما لم يكن واجب أو صوم عادة يصوم ذلك اليوم فإن تقدم شهر رمضان من المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من الاحتياط المحمود، بل هو من الاحتياط المذموم، لأن المسلم متعبد ومأمور منهي، فليس له أن يجتهد برأيه، ولكن الاجتهاد والاحتياط مردود إلى ما صح عن رسول الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما فرض الصيام أنه من لم يأكل حينما يفطر فإنه يلزم بقية ليلته، فنسخ ذلك ولله الحمد والمنة بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فنسخ النهي عن الأكل في ليلة الصيام، فالمسلم مرخص له في الأكل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فله أن يأكل ما بين هذين الوقتين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وطلوع الفجر هو بالأذان، فإذا أذن المؤذن وجب على الصائم أن يمسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان يجب على المسلم إذا سمع الأذان أن يمسك عن الأكل والشرب، اللهم إلا لو كان في يده إناء يشرب فإنه يكمله، أو في فمه لقمة فله أن يكمل ما في يده وما في فمه. وأما إذا سمع الأذان فإنه يجب عليه أن يمسك عن الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا الحديث على وجوب الإمساك، على وجوب الإمساك حينما يسمع المسلم النداء بالصلاة. ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت فهي عاصية ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصص لها في الفطر، بل وجب عليها الفطر لأنها لا تطيق الصوم، لا تطيق الصوم مع نزول الدم منها لضعفها. ولو قالت المرأة إني أطيق فإنها تلزم بالإفطار وعدم الصوم، لأنه ليس الدين بالرأي ولا بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. وعائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة قالت: أحرورية أنت؟ يعني أي من الخوارج من أهل حرارة؟ فالمسلمة إذا حاضت لا يجوز لها أن تصوم حتى ولو أطاقت الصيام، لأنها قد نهيت عن ذلك ويحرم عليها أن تصوم، وإنما يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. فإذا طلع شهر رمضان فيجب عليها أن تقضي ما أفطرت من الأيام، وأما الصلاة فلا تقضيها لمشقة ذلك لتكررها في كل شهر. أما الصوم فإنه لا يتكرر إلا في السنة مرة، فلذلك أمرت بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. ولكن على المسلم أن يعلم أنه لا يحل للمرأة أن تصوم حتى ولو لم تجد ضعف، وقالت إنها تطيق الصوم ولا يضعفها ولا يشق عليها، فتلزم بالإفطار وتنهى عن الصوم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صامت فهي عاصية و مخالفة لأنها ما أمرت بذلك. وأما إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، يعني طهرت في أثناء النهار، فأهل العلم قالوا تمسك مع قضاء ذلك اليوم تعظيما لشهر رمضان، تعظيما لشهر رمضان، فإنها إذا طهرت في أثناء النهار ولو أنه ما يصح صومها تؤمر بإمساك ذلك اليوم تعظيما لشهر الصوم. هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله. وأما إذا طهرت قبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر ولم تتمكن من الاغتسال فيجب عليها أن تسحر وأن تصوم وأن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى ما بعد تمكنها من ذلك، ولا تقدم الاغتسال على السحور، بل لها أن تتسحر وأن تأكل وأن تشرب حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن فعليها أن تسعى في التطهر من الحيض، ولا تقدم التطهر على الاغتسال لأن ذلك مرخص لها كالجنوب كما سيأتينا. قال البخاري رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. يعني من مات وعليه أيام من شهر رمضان أفطرها لعذر من الأعذار من مرض أو سفر ونحو ذلك. أما من أفطر من غير عذر فهذا أهل العلم منهم من قال يقضيه، ومنهم من أخذ برواية حديث لا يخلو من مقال لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. يعني من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. فمن أهل العلم من قال إن من أفطر في شهر رمضان من غير عذر فإنه ما يقضى، ومنهم من قال إنه يقضى مع التوبة والإنابة، ولعل الله عز وجل أن يعفو عنه. ولكن الكلام في من مات وعليه صوم أي قد أفطر في سفر أو أفطر في مرض أو أفطرت حيض ونفاس ونحو ذلك فماتت قبل أن تتمكن قبل أن تقضي صوم رمضان، يعني ماتت بعد طلوع الدهر رمضان، فما حكم ذلك؟ هل يصام عنها أم يطعم؟ فأهل العلم رحمهم الله لهم في ذلك كلام. منهم من قال إن المراد الذي يقضى عنه هو أيام النذر التي أوجبها على نفسه، أما صوم شهر رمضان فإنه إذا مات ولم يصم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ولكن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعنه صوم وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا في من صام وعليه في من مات وعليه نذر فلن يصمه فإنه يصوم عنه وليه أو أولياؤه أو يعني يأمر وليه أحدا يصوم عنه، حتى ذكر أنه إذا كان عليه الشهر وصام عنه أحد وصام عنه 30 رجل يوما واحدا كفى ذلك. ولكن الخلاف في من صام عنه هل هو في أيام شهر رمضان أو في أيام النذر. الفقهاء رحمهم الله قالوا أيام شهر رمضان هذه يطعم عنها. وأما التي تصام عن فهي أيام النذر التي نذر وأوجبها على نفسه فلن يصمها فإنها تصام عنه. والأظهر والله تعالى أعلم عملا بالحديث أنه على عمومه، وسواء كان من أيام شهر رمضان أو من أيام أو أيام نذر ونحو ذلك، فإنه إذا صام عنه وليه أدأ ذلك. فإن كان لم يتمكن من القضاء، بعض الناس قد يكون استمر مرضه إلى حين موته فلم يتمكن من القضاء، فهذا ما يصوم عنه وليه، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. يعني أفطر عن مرض واستمر مرضه إلى موته ولم يتمكن من القضاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وإنما الكلام في من تمكن من القضاء ولم يقضي، أو من نذر أن يصوم ولم يصم، فهذا قالوا عملا بالحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولو اجتمع أولاده وصاموا عن كل في يوم واحد أدى، ولو غير أولاده أيضا صاموا عنه أدى أولاده. من مات وعنه وعليه صيام صام عنه وليه. هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم بالصواب. البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لهذا دليل على وجوب الإمساك حينما يتبين الفجر، وأنه يجب على المسلم أن يمسك عن الأكل والشرب. ولكنه قد يخفى على كثير من الناس في مثل هذه الأوقات تبين الفجر، ولكنه جاء في حديث آخر أنه في الأذان أنه يجب عليه الإمساك بالأذان، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن المؤذن يجب على الصائم على مريد الصوم أن يمسك عن الأكل والشرب، اللهم إلا إن كان في يده شيء فيكمل ما في يده. على قوله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف، أرشد إلى أنه يسن لمن طلق أن يمتع المطلقة بمتاع بما تيسر، ثم بين أنه لا يجب، لأنه لو كان يجب التمتيع عند الطلاق لحبس في ذلك القضاء، يعني لحكم في ذلك القضاء على المطلق أن يمتع امرأته حينما يطلقها، ولما لم يكن كذلك دل على سنيته وعدم وجوبه في المرأة التي فرض لها والمرأة التي دفع لها الصدام، فلا يجب وإنما يسن. رحمهم الله وسلموا على هذين الحديثين، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، والحديث الذي بعده حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فما هو الجمع بين هذين الحديثين؟ لأن جهل الصحابي لا يضر، وعن الرجل صاحب النبي قال أهل العلم رحمهم الله هذا ليس من المبهم وليس من المجهول، لأنه لو قال الرجل من التابعين الرجل من تابع التابعين لقدح ذلك في صحة الحديث، أما الصحابة فلا يضر إبهامهم لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاه. إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمى فإنه يعتبر الحديث ويعمل به، بينما لو أبهم في سند الحديث من التابعين أو من تابعيهم فإن ذلك مما يضر في الحديث في سند الحديث، ويكون بذلك متكلم فيه إن لم يوجد له شاهد أو متابع على ما يبحثه أهل العلم في الحديث من الشواهد والمتابعات، إنما المقصود أن تعرف فرقا بين قوله وعن الرجل صاحب النبي أنه مبهم والمبهم الآخر، فإبهام الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاه، وأما غيرهم من دونهم متابعين وتابعيهم فإنه يفتح في سند الحديث إذا أبهم الرجل، لأنه ما يدرى من هو ولا يعلم من هو وهل هو ثقة أم غير ذلك. وفي هذا الحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، وحديث ابن عباس دل على جواز ذلك، يعني المرأة إذا خلت بالماء وهو في اللي في القصب الآن إنما هو في إناء إناء من الأواني، وخلت فيه المرأة بطهارة كاملة عن حدث، فهذا قال أهل العلم لا يتوضأ فيه الرجل بعدها. ومنهم من حمل النهي على التنزيه على كراهية التنزيه، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، جمعا بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة ودل على جواز ذلك، وأن الأولى أن لا يتوضأ به إلا إن وجد غيره، فإن لم يجد غيره فإنه يتوضأ به ووضوءه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فدل ذلك على جواز الوضوء بفضل المرأة أنه لا كراهة فيه، وإنما الكراهة فيه كراهية التنزيه، جمعا بين الحديث الأول والثاني. هذه السلام على الزكاة يطول حديث طويل. وكما تقدم الزكاة واحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأنها تجب في المال، تجب على الصبي والكبير، وتجب على العاقل والمجنون. في مالهما، في مال الصبي وفي مال المجنون وفي مال المرأة وفي مال العاقل وفي مال غير العاقل تجب في المال. ولكن الصبي والمجنون لا إثم عليه، إنما الإثم على وليهما، فعلى وليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يخرج الزكاة بالمال من تولى عليه. وزكاته بنفسه يتم لذلك، وهي بأربعة أشياء كما تقدم بيان ذلك. هذا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنه سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم وفق ولاة أمرنا بما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمرنا بما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونستغفرك لما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.